الله عليك يا استاذ. Thank you.

یہ چیز نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة الله يسلمك. إنا لخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Shamsa. نعيما

حياة النادي اللي انت رجلت. الله الله الله بيت عليك الله الله الله الله واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا نحن خلقناهم حق اليتيم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقنا الله يا أستاذ نحن خلقناهم وشددنا الله الله الله الله يسلمك. نحن خلقناك. الله يسلمك. نحن خلقناهم وسلمنا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.